أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في لقاء جديد. اليوم أريد أن أتحدث عن بعض الكلمات التي ترتبط بعادتنا الدينية وممارستنا في العقائد والعبادات. رمضان، تعودنا أن نصوم رمضان شهرنا المحبب الذي نتقرب فيه إلى الله. فما معنى كلمة رمضان؟ رمض، الرمض والرمضاء هما شدة الحرارة، وأيضا هما الحجارة الساخنة من شدة حر الشمس. والأرض إذا سخنت رمالها أصبحت أرض رملاء، ومن رمضت قدمه فهي من احتراق قدمه من شدة حرارة الأرض، كمن يمشي مثلا على شاطئ البحر في حرقة الشمس فيشعر بحرارتها في قدميه. وسمي شهر رمضان بذلك لأنه عندما سميت الشهور قديمة كان وقتها الجو شديد الحرارة، لذلك سمي رمضان. وفي نهاية رمضان تكون زكاة الفطر. فما معنى كلمة زكاة؟ الزكاة إما بالزين أو بالذال، وما نؤديه نحن يوم عيد الفطر هو زكاة بالزين. وزكاة بالزين معناها التطهير، ورب العزة يقول وتزكيهم بها، ويقول والذين هم بالزكاة فاعلون. تزكيهم بها أي تطهرهم بها وتطهر ما لهم بها، فالزكاة هي التطهير. أما الفطر فمعناه الشق، فاطر السماوات والأرض أي شقق السماوات والأرض بلا ابتداء. ونقول الفطر لأننا نشق الريق أو نشق الصوم، أي نخرج من حالة الصيام. أما عيد الأضحى فيأتي من اسم الأضحية، والأضحية جاءت من كلمة الضحى. الضحى هو وقت اعتلاء الشمس كبد السماء، ويقال ذلك لأننا نسبح الشاه أو الخروف أعزكم الله بعد صلاة العيد، فتكون الشمس قد بدأت في الصعود إلى كبد السماء، ولذلك سميت أضحية. ومنها سمي عيد الأضحى لأنه تذبح فيه الأضاحي. نعود مرة أخرى للأضحية ونقول أننا ننحرها، والنحر هو الذبح، وسمي النحر لأن النحر هو أعلى الصدر، مكان وضع القلادة أو العقد، يعني عندما تلبس المرأة عقدا في رقبتها، فمكان العقد هو مكان النحر. وسمي الذبح نحرا لأن الذبح يتم في منطقة النحر بأن يقطع المنحرين وهما عرقاء الرقبة الرئيسين. نعود مرة أخرى لكلمة زكاة، وقلنا أن ما نخرجه في عيد الفطر هو زكاة بحرف الزين. أما الذكاء بحرف الذال فأتت من كلمة الذكاء، والذكاء هو تمام الشيء وتمام السن، فيقال على الشاه التي تتم السن، أي أبلغ السنة زكية. والذكاء الذبح والنحر، وجدي زكي أي جدي ذبيح، أي وبلغ السن الذي يستحق عليه الذبح. ومنها أيضا كلمة الذكاء بمعنى سرعة الفهم، وجاءت من تمام العقل واستعداده لفهم الأشياء. أتمنى أن تكونوا قد سعدتم معنا، سعدت بلقائكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.